إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سيدي يا رسول الله، يا صاحب الهجرة، الرسول مهاجرا، يا صاحب الهجرة، إليك تحيتي وعليك فهو سراج وذاك وصف إلهنا وضياء حبيبي، فاق كل ضيائي. الرسول مهاجرا، سهرة كتبها للإذاعة رضا عبد السلام، إخراج أمير بدوي. هي الدعوة الإسلامية التي جاهد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكي تصل إلى قلوب قريش ثم تخرج بها قريش إلى العالم، ولكن قريشا ناصبت الدعوة وصاحبها العداء، وأذاقت من آمن بها صنوف البلاء، واصطلى الضعفاء منهم كل ألوان العذاب. وظل الحال على هذا العنة والصدود والكفر، ظنا منهم أن هذه الدعوة جاءت لتسلبهم السيادة أو الرياسة أو النفوذ أو المال. والمسلمون السابقون يدعون الله أن يفرج عنهم وأن يجعل لهم سبيلا بعد أن ذاقوا على مدى 11 عاما من قريش ما ذاقوا. وكان صاحب الدعوة الصادق الأمين يسلك بها كل المسالك لكي تجد الدعوة لها طريقا، بعد أن وضعت قريش أمامها كل السدود وأقامت دونها كل العوائق، ولكن الحق لا بد أن يعلو وأن يثوب إليه المضللون والمخدوعون، على شرط أن يظل أهله أوفياء له، حراسا عليه، صابرين محتسبين، وقد كان محمد وأصحابه كذلك. وبدأ هذا التحول على أيدي الوفود القادمة من يثرب إلى مكة في موسم الحج، وها قد هلت بشائر الفرج. وقبل أن نرى ماذا حدث في هذا اللقاء، نقف عند يثرب، هذا المكان الذي سيصبح نواة دولة الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا لنذهب إلى الدكتور العراقي جواد علي، صاحب كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، لنتعرف يثرب قبل الإسلام. سيدي، حدثنا عن يثرب قبل الإسلام، من كان يسكنها؟ كان ليثرب مكانة مهمة عند ظهور الإسلام، حيث سكنتها جاليات من يهود، ثم جاء إليها السبائيون بعد زوال مملكة معين. ولماذا سميت بهذا الاسم وهو يثرب؟ قالوا إنها سميت يثرب نسبة إلى يثرب بن قانية بن مهلائيل بن إرم، وكان أول من نزلها فسميت باسمه، وقيل لها يثرب من التثريب. ولما جاءها الرسول صلى الله عليه وسلم دعاها طيبة وطابة، وذكر لها 29 اسما، منها جابرة ومسكينة ومجبورة ودار الهجرة. سيدي، ومتى كان قدوم الأوس والخزرج إلى يثرب؟ كان قدوم الأوس والخزرج إليها على إثر حادث سيل العرم، حيث أقامت بها الأوس والخزرج، فلما جاءوا إليها وجدوا اليهود لهم الأموال والنخيل، فعقدوا معهم حلفا وجوارا يأمن به بعضهم بعضا. وأنت صاحب الكتاب الأشهر في حياة العرب قبل الإسلام، صف لنا حياة العرب في يثرب قبل الإسلام. نعم يا بني، كان العرب سواء في يثرب أو في مكة يعيشون في شعاب، والشعاب هي الحوائط والبساتين الصغيرة، وفي الحوائط آبار للشرب والسقيا، كما كانت فيها دور مبنية بالآجر ودور مبنية باللبن، وبعضها ذو طابقين. وجو يثرب على العموم خير وألطف من جو مكة، وماؤها وفير، ولهذا صار في إمكان أهلها زرع النخيل. شكرا يا سيدي على هذه المعلومات التاريخية القيمة. هذه يثرب التي جاء منها وفد إلى مكة كانوا شبابا، لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج، وها نحن نذهب إلى ابن إسحاق أقدم مؤرخ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ليقص علينا ماذا حدث في هذا اللقاء. نعم، أنا أول من كتبت تاريخا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سطرته في أول لقاء للنبي صلى الله عليه وسلم مع الوفد اليثربي، لما أراد الله سبحانه وتعالى إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز موعده له. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم فعرض نفسه على القبائل، فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنتم؟ نحن نفر من الخزرج. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أمن موالي يهود؟ نعم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلسان فيه لين وتحبب وتودد: أفلا تجلسون فأكلمكم؟ بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم الإسلام ورتل عليهم القرآن. يا قوم، تعلمون والله إنه النبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه أحد. إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك فستقدم عليهم فتدعوهم إلى أمرك وتعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. وكان من هؤلاء الشباب أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث. سيدي يا رسول الله، إن الذي فرض الكتاب عليكم سيردكم يوما من السعداء. أهلا بك يا أخي، تفضل. ألم تسمع ما يقال على ألسنة الناس في يثرب الآن؟ نعم، أسمع أنه قد شاع في كل بيت من بيوت يثرب ما يقوله أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث. ماذا يقولون؟ يدعون إلى دين يدعو إلى توحيد الله وترك عبادة الأصنام، وهو دين لا يفرق بين الناس على أساس الحسب أو النسب أو الغنى، وإنما يفاضل بين الناس بالعمل الصالح، وهو دين كما سمعت منهم يدعو إلى حسن الخلق. وهل هناك أحسن من هذا كلاما ولا أحسن من هذا منطقة؟ حقا إنه الإسلام. إذا كان كذلك فأنا أول من يؤمن به. وهكذا بدأت الدعوة تؤتي ثمارها، فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السنة التالية في موسم الحج، في السنة 12 من النبوة، جاء 12 رجلا واتصلوا بالنبي عند العقبة بمنى، فبايعوه بيعة النساء، وسميت بذلك لأن النساء يطلب منهن ما طلب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم في هذه البيعة. قال لهم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوني ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. سيدي يا رسول الله. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الأرض مهيئة في يثرب لاستقبال الإسلام، اختار لمهمة الدعوة مع أصحاب البيعة الفتى القرشي الذي باع الدنيا من أجل الآخرة، واشترى ما عند الله، وباع الترف والثراء، إنه مصعب بن عمير، ليمهد الأرض بقدوم أعظم الخلق سيدنا محمد. سيدي يا رسول الله. يا أخي تعال أقص عليك ماذا حدث اليوم. ماذا حدث وأين؟ أبدأ بأين. حدث هذا عند حائط لسعد بن معاذ سيد الأوس. أسرع، ماذا حدث؟ جلس أسعد بن زرارة ومعه الفتى القريشي إلى حائط سعد يدعوان الناس إلى الدين الجديد، والناس مقبلون عليهما مستفشرين، وإذا بسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير يظهران في الموقف، فأمر سعد أسيدا أن يذهب إليهما لكي يذهبا بعيدا، وذهب أسيد وعنفهما، فإذا بهذا الفتى القريشي بفطنته وذكائه يهدئ أسيد بن الحضير بعد أن غرز أسيد حربته بجانبهما. وماذا بعد؟ وبعد أن تلا هذا الفتى على أسيد القرآن، إذا بأسارير وجه أسيد تتفتح وعينيه تشخصان عجبا من هذا الكلام، ويسلم من ساعته، ثم يأتي سعد بن معاذ ويكرر الموقف الذي حدث مع أسيد، ويسلم سعد بن معاذ. أسلم سعد؟ ليس فقط، إنما أسلم وذهب إلى قومه فقال: كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. فقال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة إلا رجل واحد. هذا رسول الله، هذا المصطفى. وجاءت السنة الثالثة عشرة من النبوة، وحضر لأداء مناسك الحج 73 رجلا وامرأتان، نسيبة بنت كعب من بني مازن بن النجار، وأسماء بنت عمرو من بني سلمة، لتضرب المرأة بذلك بسهم في إقامة الدولة الإسلامية الوليدة على يد صاحب الدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد روى كعب بن مالك هذا اللقاء التاريخي. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله عند العقبة، فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحال حتى مضى ثلث الليل. خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطى مستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا، ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه، وكان أول من تكلم. يقول العباس: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عزة من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا للحياد إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عزة ومنعة من قومه وبلده. فرد القوم: قد سمعنا ما قلت، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن الكريم ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: أبيعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور بيده وقال: نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه نساءنا وأبناءنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب ورثناها كابرا عن كابر. فاعترض أبو الهيثم بن التيهان قائلا: يا رسول الله، إن بيننا وبين اليهود حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنا منكم أحارب من حربتم وأسالم من سالمتم. وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا 12 نقيبا، فأخرجوا 9 من الخزرج و3 من الأوس. وهكذا تمت بيعة العقبة الكبرى لتكون بذلك نواة دولة الإسلام. وتعالوا بنا لنزور فضيلة الشيخ محمد الغزالي لكي نستمع إليه وهو يتحدث في كتابه فقه السيرة تعليقا على بيعة العقبة الكبرى. نعم، هذا الكتاب فقه السيرة كتبته في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم في فناء مسجده الشريف، وقد كتبت فيه تعليقا على بيعة العقبة الكبرى. هؤلاء 70 مثل لانتشار الإسلام عن طريق الفكر الحر والاقتناع الخاص، فقد جاءوا من يثرب مؤمنين أشد الإيمان وملبين داعي التضحية. فالمسلم في المدينة وإن لم ير أخاه في مكة وهو مستضعف فهو يحن عليه ويغضب من ظالمه ويقاتل دونه، وذلك ما استقدم الأنصار من يثرب تجيش في حناياهم مشاعر الولاء لمن أحبوهم بالغيب في ذات الله. هذا ما قلته تعقيبا على العقبة الكبرى، وكان ذلك تمهيدا للحدث الأعظم، حدث الهجرة. طاب الدعاء بهجرة المختار رمد السلام ومبعث الأنوار في ليلة والناس فيها نوام والكون موعود مع الأسرار والكون موعود مع الأسرار وبرفقة الصديق كانت رحلة قدسية عزت بكل وقار عزت بكل وقار حارت حارت قريش لم ينالوا حظهم فالحارس المولى العظيم الباري وسيقف الزمان شاهدا على خروج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تاركين كل شيء في سبيل إعزاز دينهم وإرضاء ربهم وإسداء القدوة والمثل لمن يأتي بعدهم. يا أخي هل رأيت من أسلموا مع محمد وهم يتركون كل شيء ويهاجرون إلى يثرب؟ سمعت عنهم ولم أشاهد. أنا شاهدت، وأول من شاهد عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب؟ لابد أنه قد هددهم وأوعدهم، إني أعرفه. في هذا اليوم خرج عمر متقلدا سيفه ومضى قبل الكعبة والملأ من قريش بفنائها، فطاف بالبيت سبعا متمكنا، ثم أتى المقام فصلى متمكنا، ثم قال: شاهت الوجوه، من أراد أن تثكله أمه وييتم ولده وترمل زوجته فليأتني وراء هذا الوادي، فما تبعه أحد. وأرى صهيب الآن يبغي هجرة، لكنهم وقفوا له بجفاء. قد كنت صعلوكا فقيرا مؤدما، لا لن تمر بهذه الأشياء. وهل جاءك ماذا فعلوا بصهيب ذلك الذي كان عبدا لعبد الله بن جدعان فأعتقه وأسلم مع محمد وكان من السابقين؟ لابد أنهم قتلوه أو حبسوه. لا، وإنما تبعوه عندما علموا أنه خارج للهجرة، فجاءوا مسرعين إليه، فلما رآهم وقف وقال لهم: يا معشر قريش، إني من أرماكم، وإيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي، ثم أضربكم بسيفي، فاقدموا إن شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وتركتموني وشأني. فقبل القوم المال بعد أن أخبرهم عن مكانه وتركوه. وهل صدقوه عندما أخبرهم عن مكان المال؟ نعم، وهل يكذب أصحاب محمد؟ إنهم لا يكذبون. وهنا يقول صهيب قولة واثق: أنا أفتدي ديني ولو بدمائي. أبشر أبا يحيى، أبشر أبا يحيى ببيع رابط، أبشر فعند الله خير عطائي. أما أم سلمة هند بنت أمية فكانت مأساة عندما حاولت الهجرة هي وزوجها أبو سلمة. قالت أم سلمة: لما أزمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيرة ثم حملني علي وجعل مع ابني سلمة في حجري، ثم خرج يقود لي بعيرة، فلما رأته رجال بني المغيرة وهم أهلي قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ فقالت أم سلمة: فنزعوا خطام البعير من يده وأخذوني منه، فغضبت عند ذلك بنو عبد الأسد أهل أبي سلمة وقالوا: والله لن نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. فتجاذبوا صغيري سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق زوجي إلى المدينة وابني سلمة مع أهل أبيه، وفرقوا بيني وبين زوجي وبين ولدي، فكنت أخرج كل غداة أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا من السنة، حتى مر بي رجل من بني عمي فرأى ما بي فرحمني. يا قوم، ألا تخرجون هذه المسكينة بعد أن فرقتم بينها وبين زوجها وولدها؟ فقالوا: الحقي بزوجك ورد إلي بنو أسد ولدي فوضعته في حجري وهاجرت إلى المدينة. سيدي يا رسول الله، إن الذي فرض الكتاب عليكم سيردكم يوما من السعداء، يوما ستفتح ذلك البلد الذي غادرته في حلكة الظلماء، هاجرت أحمد بعدما اشتد الأذى، هاجرت أحمد بعدما اشتد الأذى، هاجرت تخفيفا عن الضعفاء. ونشط مشركو مكة لما علموا بهجرة المسلمين وبقاء النبي لم يهاجر، فايقنوا أنه سيترك مكة قريبا، وفكروا لو أنهم ظفروا به لن قضى الأمر، ولو ذهب فلن يستطيعوا له دفعا، فتعاقدوا على الشر وأضرموا نار الحقد في قلوبهم، وأظلموا بشركهم ما بقي من عقولهم، وتشاوروا في دار الندوة يقودهم إبليس إلى الخسران والخذلان. هذا رسول الله، هذا المصطفى، قد أجمعوا رأيا عليه بالمنايا حاموا، وتكاثرت آراؤهم، وتبادلت ما الرأي فيه، ما الحكم فيه، ما الرأي فيه، وللجميع كلام، والله فوق الكل يعلم سرهم ويرى ويسمع، إنه العلام. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الأمر من السماء بالهجرة، ولا تعرف الدنيا بشرا أحق بنصر الله وأجدر بتأييده كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد استجمع أسباب الوصول إلى النتائج جميعا، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ومعه أبو بكر وعلي رضي الله عنهما، وها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تروي لنا بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في حر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قالت عائشة: فقال أبو بكر رضي الله عنه: فداك أبي وأمي والله يا رسول الله، ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر. قالت عائشة: فجاء رسول الله واستأذن فأذن له، فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما هم أهلك يا رسول الله. قال النبي: فإني قد أذن لي بالخروج. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله. وهكذا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأسباب لكي تنجح هجرته المحفوفة بالمخاطر، على الرغم من أنه يعلم أن له ربا يحميه ويحمي دعوته. وهنا لابد أن نذهب ثانية إلى فضيلة الشيخ محمد الغزالي كي نرتشف رشفة من معين كلماته في تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الهجرة. كتبت هنا وقلت: يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم أسرار مسيره فلم يطلع عليه إلا من لهم صلة ماسة، ولم يتوسع في إطلاعهم إلا بقدر العمل المنوط بهم. وقد استأجر دليلا خبيرا بطرق الصحراء ليستعين بخبرته على مغالبة المطاردين، وقد نظر في هذا الاختيار إلى الكفاية وحدها، فإذا اكتملت في أحد ولو كان مشركا استخدمه وانتفع بموهبته، واتفق مع أبي بكر الصديق على الخروج وعلى الغار الذي يأويان إليه، وقد تخيراه جنوبا في اتجاه اليمن لتضليل المطاردين كما حددوا الأشخاص الذين يتصلون بهما في أثناء اللجوء إليه، وحددوا مهمة كل شخص. سيدي يا رسول الله، إن الذي فرض الكتاب عليكم سيردكم يوما من السعداء، يوما ستفتح ذلك البلد الذي غادرته في حلكة الظلماء، هاجرت أحمد بعدما اشتد الأذى، هاجرت أحمد بعدما اشتد الأذى، هاجرت تخفيفا عن الضعفاء. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فوجد قريشا قد بدأت تضرب الحصار حوله، وأحاطت الدار بالفتيان الشداد الذين وكل إليهم اغتيال سبيل الرشد ودليل الأمن وموضع السكينة، ومحمد صلى الله عليه وسلم يعلم الدنيا وهو في هذا الموقف العصيب أن الأخلاق لا تتبدل مع المواقف أو الأشخاص، فهو يستبقي ابن عمه لكي يؤدي للقوم أماناتهم عنده. عجبا لأمر هؤلاء القوم، يودعون عنده ما يخافون عليه ويعادونه ويمعنون في عداوته وهو يرد أماناتهم إليهم كاملة. هذه أخلاق محمد، وهذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، يستبقيه لينام على فراشه ويتسجى ببرده ويقول له بلسان أمنه الذي ليس بعده خوف: نم على فراشي وتسجى ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه. ولأن عليا كان قد تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد علم أن هذه المهمة في سبيل الله. اسمع ماذا يقول أبو جهل. يا للهول، هل رأيتم إن محمدا يزعم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا جعلت لكم نار بعد موتكم تحرقون فيها. وظلت عصابة الشرك حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم طوال الليل ينتظرون ساعة الصفر، ومحمد صلى الله عليه وسلم يترك عليا ويودعه ويوصيه برد أمانات من جاءوا ليقتلوه، ولكن الله غالب على أمره، بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو يجير ولا يجار عليه. قال لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ومعه حفنة من تراب، فجعل يذروه على رؤوسهم، فما أبصروه فقد عميت أبصارهم وتسمرت أيديهم وسقطت سيوفهم. وأخذ يتلو قول الله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ما تنتظرون أيها القوم؟ ننتظر محمدا حتى يخرج. خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب وانطلق لحاجته. ماذا تقول أيها الرجل؟ كيف مر بنا ونحن ما زلنا واقفين وقفتنا هذه ومعنا سيوفنا؟ قلت لكم ما رأيته وأنتم وشأنكم. إني أنظر من ثقب الباب وهذا محمد ينام في فراشه ومسجن ببرده الحضرمي، فهيا لندخل عليه. ارفعوا سيوفكم واضربوه ضربة واحدة. ما هذا؟ إنه ليس محمدا، إنه علي. إذن أين ذهب محمد؟ فقال علي: لا علم لي سيدي يا رسول الله، ومع الذي قد نالكم من كيدهم، ها أنت أحمد سيد الأمناء، للقوم عندي يا علي ودائع، أنا لا أخونهم وهم أعدائي، أنا لا أخونهم وهم أعدائي، نم يا علي لكي ترد ودائعا، أعظم بكم من قمة شماء. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أرض ميلاده ومرتع الصبا والشباب ومن تحمل أرضها المسجد الحرام، خرج وهو ينظر إليها بحنان لابن البار الذي رغم بره وخلقه وعلو نفسه أخرج منها وهو يقول: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وعلم صلى الله عليه وسلم أن قريشا ستجد في طلبه، وأن الطريق الذي ستسلكه قريش هو طريق المدينة المتجه شمالا، لذا سلك الطريق الواقع جنوب مكة وهو طريق اليمن حتى بلغ جبلا يعرف بجبل ثور، وهناك الغار الذي شهد معجزة الحفظ والرعاية والحماية للنبوة المبثوثة في قلب أعظم الناس خلقا وأكرم الناس نفسا وأطيب الناس لسانا. وهناك تحالفت قوى الشر مع قوى الظلم والجور أن تطفئ ضوء الشمس، لكن أنى لها. أنا غار ثور في جبل يسمى بهذا الاسم، ويقع الجبل على بعد 4 كيلومترات من مكة في الجهة الجنوبية من المسجد الحرام، وارتفاعه أكثر من 700 متر بقليل، وهو جبل صعب الصعود لما به من صخر كثير. وقد جاءني أعظم الخلق مع صاحبه الصديق في هذه الليلة، ومكث 3 ليال. وقد شهدت أبا بكر وهو يوصي عبد الله بأن يتسمع له ما تقول قريش، وشهدت تلك المجاهدة التي تقول بلسان حالها: إن المرأة شريك الرجل في الجهاد، وكل بطريقته، فقد قطعت من نطاقها قطعة تلف بها الطعام، والأخرى تلفها حول نفسها، وهي أسماء ذات النطاقين. كما شهدت عامر بن فهيرة وهو يرعى غنمه قريبا من الجبل، ثم يعمي على آثارهما حتى يضلل القوم. وأول من دخلني أنا غار ثور أبو بكر لينظر ماذا في، فوجد ثقبا فشق إزاره وسده. أيها الغار، لقد شهدت اللحظة التاريخية الفارقة. ماذا حدث عندما جاء المشركون ووقفوا أمامك؟ قبل أن يأتوا جاء عنكبوت ونسج نسجه على بابي، وقد رأيت هذا وقلت في نفسي: عجبا، إن لهذا الرجل مكانا عند ربه. وتجمع المشركون أمامي، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه خطوات قليلة، وإذا بأبي بكر يرفع رأسه ويرى أقدام القوم، فقال بصوت خفيض: قال رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن بعضهم رفع قدمه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. والغار ينظر للأحبة باسما: يا سعده يا فرحه بالكوكب السيار. غنت عناكبه بلحن هائم، وشدت حمائمه مع القيثار. والله أعمى الحاقدين فلم يروا وجه النبي المصطفى المختار. سر يا محمد، سر يا محمد، سر يا محمد مطمئنا آمنا في نور ربك في حمى القهار. وهكذا أنزل الله نصره وأسكن سكينته في قلب نبيه مصداقا لوعد الله لعباده. ومن أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم الذي اختاره ربه ليلقي رسالة السماء إلى أهل الأرض؟ لما يئست قريش من العثور على محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه، نادى مناديها قائلا: من يأتي بمحمد فإن له 100 ناقة. 100 ناقة؟ 100 ناقة؟ أي أصبح سريا وأفعل بها كذا وكذا. هكذا حدث سراقة نفسه. وأرى سراقة راح يتبع خطوكم، وفجأة تسوخ قدم فرس سراقة حتى الركبتين بالأرض. قم أيها الفرس، إنها 100 ناقة، إنها 100 ناقة، قم. وكان أبو بكر يكثر الالتفات خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الفرس، انطلق انطلق، إنها 100 ناقة. وتسوخ الفرس مرة أخرى، وإذا غبار ساطع في السماء يملأ بدخانه ما بين الأرض والسماء. لما يا جواد اليوم أنت خذلتني، ما كنت يوما ترتضي إيذائي. لا لا، هذا الرجل لابد أنه مؤيد من الله، إنه رسول الله حقا. يا أبا بكر يا أبا بكر يا محمد، أنا سراقة، أنظروني أكلمكم، فوالله لا يأتيكم مني شيء تكرهونه. حينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسراقة: أخف عنا. ما هذا يا أم معبد؟ ماذا حدث؟ العنزة التي كانت لا تدر لبنا أصبحت مملوءة لبنا، ماذا حدث؟ لقد مر علينا رجل مبارك وضع يده على الضرع، فإذا هو ينفجر منه اللبن، فشربت وشرب صاحبه وشرب، وكان هذا اللبن الذي ترى. صفيه لي يا أم معبد. هو ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، وسيم قصيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، أحور أكحل أزج أقرن، شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب. إني والله أراه صاحب قريش الذي تطلبه. ها قد اقتربت الرحلة إلى بلوغ الهدف بعد أن خطط القائم عليها لكل شيء واتخذ جميع الأسباب لنجاحها، فالقائد ومساعده الصديق أبو بكر، والفدائي الأمين علي بن أبي طالب ربيب محمد صلى الله عليه وسلم، والتموين عند أسماء بنت أبي بكر، والاستخبارات لعبد الله بن أبي بكر، والتغطية والتعمية عامر بن فهيرة، والدليل في هذه الرحلة عبد الله بن أريقط، والمكان المؤقت غار ثور، وموعد الانطلاق بعد 3 أيام، ومكان الوصول أرض نخل ذات لابتين، والهدف دولة الإسلام في مدينة الرسول. نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، ويقول العلامة المنصور فوري: في هذا اليوم أصبح عمر النبي صلى الله عليه وسلم 53 عاما كاملا، وتم على نبوته 13 عاما كاملا. ويصف الإمام ابن القيم هذا الاستقبال في كتابه الماتع زاد المعاد، فيقول: وسمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه، وخرجوا للقائه، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، وأحدقوا حوله يحيطون به، والوحي ينزل عليه: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. وأسس النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، وهو المسجد الكائن حاليا في منطقة قباء وكان أول مسجد أسس في الإسلام، ثم دخل المدينة، ومن ذلك اليوم سميت يثرب بالمدينة المنورة أو بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا بخطام راحلته، لكنه كان يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فلم تزل سائرة حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم فبركت فيه، ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فكان موضع المسجد النبوي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع، مرحبا يا خير داع. تقول المستشرقة كارين أرمسترونج في كتابها مسيرة الإسلام: أطلقت الهجرة بداية التاريخ الإسلامي، لأن وقتها فقط استطاع النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق تعاليم القرآن بشكل تام، ووقتها أيضا بدأ الإسلام يصبح عاملا مهما في صناعة التاريخ الإنساني. سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، عطرت طيبة سيدي بمجيئكم، وملأت كل الكون بالأبواب محبة ومودة، الرسول مهاجرا. سهرة كتبها للإذاعة رضا عبد السلام، أداء أبو بكر عبد المعطي، عادل عبد القادر، السيد صالح، شحات العرابي، ثابت نور الدين، أحمد نجم، كمال نصر الدين، عبد المنعم أبو السعود، وسام البحيري، وسحر فاروق. الرسول مهاجرا. الابتهالات والأدعية: محمد عبد القادر أبو سريع، مهندس الصوت فتحي إبراهيم، إخراج أمير بدوي. الساعة الآن 10:00. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.